وكان طاووس سمعه من ابي هريره رضي الله عنه بعد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما له ذلك. وسياتي شرحه مستوفى في كتاب القدر ان شاء الله تعالى. قال ابن بطال: سمى النظر والنطق زنا لانه يدعو الى الزنا الحقيقي. ولذلك قال: والفرد يصدق ذلك ويكذبه. قال ابن بطال: استدل اشعث والفرد يصدق ذلك ويكذبه على ان القاذف اذا قال زنت يدك لا يحد. وخالفه ابن القاسم فقال يحد وهو قول للشافعي. وخالفه بعض اصحابه واحتج للشافعي. وفيه من الفوائد ايضا ان الاعمال يكون بها التصديق كما يكون باللسان يكون ايضا بالاعمال. تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. فلولا انهم صدقوا في القول والعمل لما حصلت لهم الجنات. تقول العرب في الجهاد: حمله صادقه، يعني حمل القوم حمله القويه التي بها يزيحون الاعداء عن مراكزهم سموها حمله صادقه. واذا حملوا ثم تاخروا كانت الحمله غير صادقه. المقصود ان التصديق يكون بالفعل ويكون بالقول. الصادق بفعله هو الذي يصلي كما امر، يصوم كما امر، يحج كما امر، يجاهد كما امر. يعني أقواله تطابق أعماله وأعماله تطابق أقواله. هو صادق في القول وصادق في العمل. وهكذا في أدائه الأمانة، وهكذا في بره لوالديه، وهكذا في صلاته ورحمه، وهكذا في إنكاره إلى غير هذا. هو صادق القول وصادق العمل، هكذا المؤمن. بخلاف المنافق فقد يقول ولكن لا يعمل لكذب قوله وكذب عمل. وبخلاف المتكاسل الضعيف من أهل المعاصي قد يقول الخير ويتكلم ولكنه لا يصدق في ذلك فيكمل بالعمل ويؤدي العمل. وهذا كله ضعف ونوع من الكذب الفعلي. ولا يتم الايمان ولا يكمل الايمان ولا يحصل العمل كمال الثواب الا بالتصديق القولي والعملي. وان يكون صادقا في قوله صادقا في عمله، ليس ممن يقول ثم يتاخر عن العمل الصالح الواجب. ولهذا قال عز وجل: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم. هذا هو المشهور ان اللمم يغفر بعدم الفعل، وان مما يعرف الانسان يغفر باجتناب الكبائر. وقال اخرون في اللمم غير هذا المعنى، قالوا ان السيئات لا تغفر الا بالتوبه. ولكن نص القرآن يدل على أن اجتناب الكبائر من أسباب غفران السيئات. إن تجتنبوا كبائر وأتركها فعلوا سيئاتكم، يعني الصغائر. ومن قال إن لنا يكون يهم بالذنب يريده ثم يرجع ولا يكمل، يعني يهم به ثم يتذكر حكم الله فيرجع، فهذا تكتب له حسنة. إذا هم بالسيئات ثم تركها خوفا من الله كتب الله له حسنة. نعم. ما معنى البصر؟ إنما مثل ما قال ابن عباس فعل معاصي الصغار. والذين يجتنبون كبائر الذنوب إلا لمن، يعني إلا ما قد يقع منهم من سيئات الصغار فيغفره الله لهم باجتناب الكبائر. قال معناها إلا لمن، يعني إلا أن قد يلم به، قد يلم به الشيء وقد يريده ويهتم به ويريد فعله ثم يتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله حرمه عليه فيرجع فيكسب له بهذا حسنة. نعم. وحج للشافعي فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي، وقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم، وقوله بما قدمت يداك. وليس المراد في الآيتين جناية الأيدي فقط، بل جميع جنايات اتفاقا. وكأنه إذا قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا، لأن الزنا لا يتبعض انتهى. وفي التعليل الأخير نظر، والمشهور عند الشافعية أنه ليس صريحا. نعم. لا شيء عين لا شيء إلا عن اللمم. أيه. في أربع مباحث ذكر المذهب الثالث في معناه. في معناه قوله: اللمم ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو المقارب من الذنوب، وقيل هو صغائر الذنوب. وقيل هو صغائر الذنوب. هو المقارب من الذنوب. مقارب. نعم. نعم. أولا.

مطابق، هذا مطابق، وجعل الصلوات والصيام وغيره كفارة للصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر، مطابق لله، ما في مخالفة. نعم، مطابق الآية، لأن المؤمن لا بد يؤدي الصلوات، لا بد يؤدي الواجبات، فلا يكون مؤمن. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن المثنى، حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن حصيفة عن بكر بن سعيد عن بكر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن ثابت رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أفضل القوم. فكنت أفضل القوم فكنت معه، فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك: أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد. هذا من اجتهاد عمر وحرصه على تثبت الأمور وتأثيرها، تأثير الصحابة حتى يعنوا بهذا الأمر، لأنه فرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريع وأمره عظيم، فلهذا أراد بذلك أن يستثبت الأمر. وكان رضي الله عنه يقبل الأخبار من أحد الصحابة وأفرادهم إذا لم يعتريه شك في ذلك، فإذا اعتراه شك أو خاف من تساهل استثبت. وهذا من باب التثبت ومن باب الاجتهاد ومن باب الاجتهاد، وإلا في الأصل قبول خبر الواحد الثقة مطلقة. نعم. فلهذا قال لابنه عبد الله: إذا حدث سعد بشيء فلا تسأله غيره. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. اختيار أكثر القوم. نعم. اختيار أكثر القوم بالجهاد. ليعلم أن هذا شيء مشهور، وأنه شيء ليس في شبهة، حتى علمه اختيار الصحابة. نعم. محمول على أنه إذا كانوا هم كثيرين ولا لم يفهموا، ولهذا في اللفظ الآخر: حتى تفهم معا. وأما إذا فهموا وأجابوا ما في حاجة للتكرار، أن يسلم ثلاثا لأسباب: إما كثرة القوم وتباعدهم حتى يفهموا ويعقلوا السلامة، وإما لأسباب أخرى تقتضي ذلك. وهكذا يعرف الكلمة حتى تفهم، لأنه مشرع لا ينطق عن الهوى، ولهذا أراد يستثبتوا وأن يفهم ويقول وأن يحفظه جيدا حتى لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مثبوتا. نعم. يفعل الشيء المؤلف مثل ضرب الجرس في الأرض الحلقة، شيء يسمعهم مع السلامة. أما السلام ثلاثة في هذه السنة، أما كونه يعمل شيء آخر زيادة مثل حلقة وضرب حلقة من ضرب الجرس اللي يعانون مثل أشبه ذلك ما يعني يشعرهم بأن لأنهم قد لا يسمعون الصوت. نعم. زيارة الصوت. التنبيه زيارة الصوت. لأن هذا من باب التنبيه، من إجارة الساعة بعد التلفون. ليس قصد الجاهلية في تعليقها البهائم. نعم. ولا يقرب الملائكة. نعم. لا يمنع إن شاء الله. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ابنه. حدثنا أبو معين، حدثنا عمر بن ذر، حدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وكانوا أضياف الإسلام فقراء

يتردد إليهم الناس وكان الرؤساء الذين إذا فجروا يخشى من شرهم على المسلمين أو ما أشبه هذا. المقصود الهاجر من أهل العلم ومن غير أهل العلم ينظر للمصالح والمفاسد لا لحظ نفسه ولكن لمصلحة الإسلامية. نعم كسائر المعاصي كسائر من المعاصي الظاهرة. نعم نعم إلى حريفة حل بأحسنها أو ربه. نعم قوله افترق على الكتب وهو تفسير الأخطر. قال أبو عبيدة الاختلاط التهمة قوله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله وقال عبد الله بن عمر. نعم نعم نعم لا شك أقول له يأتي ما بعده يبقى. نعم هو حتى يأتي ما بعده كمل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا تسلموا على شربة الخمر وقصين وجنة والظاهر بعدها موحدة جمع شارب. قال ابن السكين لن يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصح وإنما قالوا شارب وشرب صاحب وصح انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسقة وكذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حبان بن أبي جبلة بتسجيله الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا تسلموا على شراب القمر. هذا وضح هذا وضح. نعم وبه إليه قال لا تعودوا شراب القمر إذا مرضوا.